الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، اليوم عندنا المصدر الثاني من مصادر التشريع. وطبعا المصادر التشريع إما أن تكون نقلية أو عقلية، إما أن تكون نقلا وإما أن تكون عقلا. والنقلية الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب الحديث عنه معه وساق، أما السنة فالسنة الحديث عنها من وجوه كثيرة، من جهة معناها لغة واصطلاحا، ومن جهة تقسيمها، ومن جهة تعريف كل قسم على حدة، لأن الأشياء تعرف بحقائقها، الأشياء تعرف بحقائقها، فلا يمكن أن تحكم على الشيء دون أن تعرف ماذا حقيقته. والحكم على الشيء فرع عن تصوره كما يقول المناطق. فعندنا اليوم السنة. طبعا أنتم تعلمون أحاديث وردت في هذا كثيرة، وقد ألف العلماء في فضل السنة، ومن آخره مالك العبد الضعيف ألف كتاب 40 حديث في فضل السنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وهذه لفظة سنتي صحيحة بطرقها، وقد غلط من قال بأنها ضعيفة. ويقول أيضا كما في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح، يقول: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. الحديث، ولاحظوا هنا شيئا، أنكر النكرات، مهما كان هذا الشيء جليلا أو حقيرا، عظيما أو صغيرا. علمنا رسول الله كل شيء حتى القراءة، يعني حتى كيف يدخل الإنسان إلى المرحاض وكيف يقضي حاجته، يعني علمك كيف تدعو في السفر، وكيف تدعو في عندما ترجع من السفر، وكيف تدعو عندما تتزوج، وكيف تدعو عندما تريد النوم. علمنا كل شيء، حتى قال أبو ذر الغفاري وأبو الدرداء أيضا كما في مستدرك الحاكم وفي مسند الإمام أحمد، قال: لقد تركنا رسول الله وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما، حتى علمنا الديك ماذا تقول، حتى علمنا الحمير ماذا نقول، وعلمنا حتى زائر الأسد، وعلمنا كل شيء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ولذلك لم يخرج من الدنيا حتى علمنا كل شيء، حتى قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما علينا نحن إلا أن نقتدي ونقتفي أثره صلى الله عليه وسلم، وقد قال: تركتكم على مثل البيضاء. أما ذلك المحجرة مش صحيحة، شاذة، تركتكم على مثل البيضاء أو تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال في حديث الافتراق: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار، خلاف لما الرواية الموضوعة وقد زعم مفتي مصر أنها صحيحة، هي صحيحة. وقال يعني أمته تفترق إلى ماذا؟ إلى 73 فرقة، كلها في النار، وهناك رواية كلها في الجنة إلا واحدة، لكنها رواية موضوعة مكلوبة تنبؤ لها. وحاول الآن في عصرنا يعني مفتي مصر أن يدندن ويقول بأنها صحيحة، بل هي موضوعة، وقد نص على هذا علماء الحديث. قال: إلا واحد. قيل: من هي رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، في رواية الجماعة، ما أنا عليه وأصحابي. إذن وحديث العرباض المثالية تعلمونه: وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، شوف لاحظ، أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، إن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو المرض، حتى إن بعض الدكاترة في كما قرأت يعني في ترجمة هذا الحديث، عندما قرأ هذا الحديث أسلم وكان دكتورا، فقالوا: كيف؟ قال: لأني وجدت نبينا صلى الله عليه وسلم دكتورا، يعني بهذا التعبير يعني. قالوا: كيف؟ قال: لأن المريض عندما يذهب إلى الطبيب يشخص المرض، ثم يعطيه الدواء الذي يناسب هذا المرض، ثم يحذره من أشياء، ف فقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما يفعله الطبيب، فقال عليه الصلاة والسلام: فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم فسيرى اختلافا كثيرا مرض، فعليكم، عليكم هذا اسم فعل بمعنى إلزموا، إلزموا، والفعل من أسمائه عليك، وهكذا دونك مع إليك. يا أيها الذين أمنوا عليكم، يعني إلزموا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ثم حذر، قال: وإياكم، وهذا التحذير، إياك والشر ونحوه ونصب، فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في رواية وكل ضلالة في النار. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في خطبه دائما بعد أن يحمد الله ويثني عليه، يقول: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور خطبة الحاج معروفة، حتى ألف فيها العلماء مؤلفات، والشيخ الألباني من آخرهم ألف فيه خطبة الحاج، خطبة الحاج. إذن فهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يتبرأ من مبتدعة ومن من الذين أحدثوا في دين الله عز وجل، بينما الدين قد اكتمل، حتى قال الإمام مالك: من قال هذه بدعة حسنة فقد اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدم تبليغ الرسالة. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. ويقول عبد الله بن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رأها الناس حسنة، وإن رأها الناس حسنة. ولا يريدن حديث الصحيحين، حديث ابن عباس: ليلدن علي ناس من أصحاب الحوضة حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول: أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. في رواية يقال: إنهم قد رجعوا القهقرة، رجعوا القهقرة. إذن فأي عمل خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيه الإخلاص فهو مردود عن صاحبه. ولذلك في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم حديث عائشة: من أحدث في أمرنا، لاحظوا، أحدث يعني هو الذي أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رد هذا مصدر بمعنى مردود، من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. وفي رواية لمسلم موصولة وللبخاري معلقة: من عمل عملا، عمل هذا لم يحدث. فقد يقول قائل: أنا لم أحدث، أنا عملت، إنما البدعة كانت موجودة. فقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه فهو رد. هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول في الصحيحة في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن أباني، ومن أبى، ومن عاصاني فقد أبى. وقال أيضا: من أطاعني فقد أطاع الله. والله يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. حديث أبي داود وغيره فيه حديث طويل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، مثل ما حرم الله، وإن لكل عمل شرة ولكل عمل فترة. حديث أيضا في صحيح. وهناك أحاديث أخرى بينها النبي صلى الله عليه وسلم في فضل السنة وفضل العمل بالسنة، وأنه مثل نفسه يعني كالنذير العريان، أنا النذير العريان، فيقول الناس: النجا فمن أطاعني يعني وتبعه وسمع للنبي صلى الله عليه وسلم يعني نجا، ومن لم يطعه يعني للأسف يستأصل من طرف العدو. وكذلك قال يعني مثل النبي عليه الصلاة والسلام كمثل من أضرم النار وكانت هناك الفراشة والدواب تتقحم والنبي يدفعنا. إذن كذلك نعم، هكذا الأحاديث في فضل السنة كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا، ربما أستطيع أستحضر الآن أكثر من 40 حديثا في فضل العمل بالسنة، وآيات كثيرة أيضا، آيات كثيرة. إذن لماذا هذا؟ هذه مقدمة بين يدي ماذا؟ بين يدي السنة. طيب، أنتم تعلمون أيضا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة. ومن هذا الحديث ننطلق إن شاء الله، ما هي السنة لغة وما هي السنة اصطلاحا؟ هذا السؤال الأول، ما هي السنة لغة؟ وأحاول ما أمكن أن أذكر لكم القول الراجح وفي إن شاء الله إذا كنا لازلنا في السجن في الدورة الثانية بإذن الله أتوسع أكثر. السنة لغة هي الطريقة، هي الطريقة أو السيرة، الطريقة والسيرة عبارة عن الطريقة والسيرة، عبارة عن الطريقة والسيرة. طيب، وقيل السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب، هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب، يعني الطريقة التي يسلكها الإنسان في الدين من غير افتراض ولا وجوب. طبعا تنبيه لا بد منه، السنة هل تكون دائما سنة حسنة؟ لا، تقول سن سنة حسنة وسن سنة سيئة، سن سنة حسنة وسن سنة سيئة، كما تكون في الخير تكون في الشر من جهة اللغة طبعا، لأن السنة قلنا عبارة عن الطريقة والسيرة، فلا يمكن أن يفهم الإنسان كلام الله عز وجل بعيدا عن السنة وبعيدا عن سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو نقول الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب، من غير افتراض ولا وجوب. ولاحظوا هذا التعريف، وهذا التعريف يعني سيأتي إن شاء الله عليه بعض التخريجات والمستثنيات. تقول سن صار فيهم، سار بالسن، سار فيهم سيرة حسنة أو سنة حسنة، أو تقول سنة سيئة. ما الدليل على ذلك؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، صحيح مسلم، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجر شيء إلى يوم القيامة. إذن هذا المراد بالسنة هنا من جهة اللغة طبعا، هل السنة الحسنة أو السيئة؟ الحسنة. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أجر شيء إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. إذن ففهموا جيدا على أن السنة كما تكون سنة حسنة تكون سنة سيئة من جهة اللغة، ولا يقول السنة السيئة ولكن السيرة السيئة، السيرة السيئة من جهة الاصطلاح، أما من جهة اللغة لا بأس تقال ذلك. فلذلك نقول سلك طريقة وسيرة حسنة، وسلك طريقة وسيرة سيئة، سيئة. وطبعا قد تكون ممدوحة وقد تكون مذمومة كما ذكرنا في الحديث، لأن طارة تكون مذمومة وطارة تكون إيش؟ تكون ممدوحة، فوق تكون مذمومة وتكون ممدوحة. طيب، لذلك نقول سنة فلان كذا وكذا، سنة فلان كذا وكذا. طيب، إذا كان فلان يفعل ويترك، يفعل هذا الفعل ثم يتركه، فماذا نقول له؟ سنة فلان كذا وكذا. لكنه إذا كان يلازم عليها يعني مضطردة، يعني فعلها مرة، فعلها وتركها، نقول كان يصلي سنة، يصلي سنة، هل نقيدها أم بدون قيد؟ لا بد من القيد. كما نقول صلىها رسول الله سنة الضحى، صلىها وتركها، صلىها وتركها، إذن غير مضطردة. كما نقول أيضا في صلاة الوتر، لما سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر، فقالت صلى في أول الليل وفي وسطه وفي آخر الليل، وانتهى وتره في آخر الليل، وانتهى وتره في آخر الليل. إذن ما دام ما كاينش ديك الشيء مضطرب، وقوع الشيء بعد الشيء، وقوع الشيء بعد الشيء، ماذا نقول له؟ نقول له سنة. معنى وقوع الشيء بعد الشيء يعني فعلها، يعني صلى ثم صلى ثم صلى ثم صلى واضطرد ذلك وثابت وداوم، وداوم عليه، فماذا نقول له؟ يعني المداوم عليه، ماذا نقول له؟ نقول له سنة، نقول له سنة. لكن إذا فعل وترك نقيدها أم لا نقيدها؟ نقيدها، نقول سنة فلان يصلي ويترك، يصلي ويترك. فهمتم هذا؟ كما مثلا في في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء لمن شاء، وثبت أن النبي صلىها وتركها. فنقول هذه السنة يعني بحيث إذا لم يفعل الإنسان يأثم لا يأثم، إذن فهذه إذا داوم عليه، إذا فعل الشيء بعد الشيء وداوم عليه وداوم عليه فنقول فيه ماذا؟ سنة. لكن إذا فعله ثم تركه ثم فعله ثم تركه ماذا نقول؟ بالإطلاق ولا بالتقييد؟ بالتقييد، بالتقييد، فنقول هذه سنة فلان. قال الله عز وجل سنة الله في الذين خلوا من قبل، سنة الله في الذين خلوا من قبل، قيدها ولا لم يقيدها؟ لم يقيدها، لأن ماشي من سنن الله عز وجل أن عباده كلهم هلكهم، هل من سنة فيه كذلك؟ لا، ولذلك ماذا فعل؟ قيدها ولا لا؟ قيدها. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، تحويلا. إذن فلذلك يقولون السنن، السنن، السنن الكونية، السنن الكونية، يقولون السنن الكونية، فشي بحال اللي يقول الكوارث الطبيعية، السنن الكونية يعني كتكون الحاجة كتوقع ثم يعني ماشي دائما، ماشي مستمرة، ماشي تقع شيء بعد الشيء، مفهوم؟ طيب، يعني مسألة أنها تتفاوت حسب معصية وحسب إيش، مفهوم هذا؟ طيب، هذا من جهة اللغة، إذا فهمتم الآن إيش معنى السنة من جهة اللغة، وهذا طبعا الفهم يعني هذا تعريف وفيه توسع أكثر لكن يكفي هذا. من جهة الاصطلاح، السنة اصطلاح، السنة اصطلاح، وطبعا السنة اصطلاحا عند الأصوليين، السنة اصطلاح عند الأصوليين غير السنة عند غيرهم، عند يعني التي تقدمت عند السنة من قسم المندوب، طبعا المندوب من أقسام الحكم التكليفي، لأنهم سموا السنة في الاصطلاح ماذا سموها؟ في اصطلاح النحوي عفوا الأصولي المندوب يطلق عليه السنة، وعند الفقهاء يقولون ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وهذا ماشي دائما، ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ومن جهة الاصطلاح نقول السنة، من جهة الاصطلاح هنا التعريف من جهة الاصطلاح ماشي يكون بالنوع، بالنوع، ايش معنى بالنوع؟ نقول السنة سواء كانت قولا أو فعلا أو تقرير أو ترك أو صفة خلقية وخلقية. إذن ماذا نقول؟ نأخذ واحد تعريف من هذه التعريف، نقول السنة يراد بها قولية والفعلية وماذا آخر؟ والتركية والوصفية والوهمية، زي يزود بعضهم الهمومات، عفوا الهمومات. إذن فماذا تقول في الاصطلاح؟ تقول السنة في الاصطلاح تنقسم إلى أقسام أربعة ولا ثلاثة، يعني على حسب. السنة في الاصطلاح، شنو هي السنة في الاصطلاح؟ قال سيدي نقولوا السنة تنقسم إلى أقسام من جهة الاصطلاح، قولية وفعلية وتقريرية، ونقول الآن وصفية، وصفية، وعاد نشوفوا شنو المقصود بالوصفية. أو نقول السنة في الاصطلاح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مزيان، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا غير القرآن، لا بد من هذا القيد، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير، أو فعل أو تقرير، مفهوم؟ طيب، الآن نوقف مع القسم الأول اللي هو القول، فمولي جيدا هذا. إذن فمن جهة الاصطلاح يعني كاين تعريف، ولكن كنحاول ما أمكن نعطيكم شي تعريف اللي يستوعب، تستوعبوه إن شاء الله. اسمعوا، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، من قول، والقول لابد أن تقيده غير القرآن، من قول غير القرآن، لاحظ من قول غير القرآن، لأن القرآن قول، من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير، مفهوم؟ طيب، عندنا الآن القول، شنو هو القول؟ القول ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الإتيان به، ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الإتيان به، وكانت قوة الطلب، وكانت قوة الطلب فوق المباح ودون الواجب. ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الإتيان به، أي حاجة طلب النبي الإتيان به. مثلا أحاديث كثيرة، إنما الأعمال بالنيات، من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤذي جارا، من كان يؤمن، أحاديث كثيرة، هذه كلها اسمها إيش؟ قولية. ولذلك ألف بعض العلماء في أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الإتيان به، وكانت قوة الطلب فوق المباح ودون الواجب، ودون الواجب. مفهوم؟ ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الإتيان به، وكانت قوة الطلب فوق المباح ودون الواجب. توفيق اجتهد يعني ان شاء الله سيزيد راسي. اسمع لاحظ، القول عندنا قسمان، القول عندنا قسمان او يندرج تحته نوعان كيف ما بغيت تعمل. القول الصريح، القول الصريح، او القسم الثاني ما فيه معنى القول يعني ليس صريحا. القول الصريح هذا القول يعني القسم الأول. القسم الثاني إما أن تقول غير صريح أو تقول ما فيه معنى القول، ما فيه معنى القول. قبل ما نتكلموا يعني من جهة الأحكام فهموا لي بعد كذا القسم. طيب الأخ عبد الله اسمع، عندنا القول إما أن يكون صريحا أو غير صريح. فمن أيش معنى ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الإتيان به؟ يعني لما كيطلب لنا واحد حاجه نعملوها، وكانت قوه الطلب فوق المباح ماشي اكثر من المباح ودون الواجب ماشي واجب. سنه النبي صلى الله عليه وسلم شي دائما، طبعا هذه ماشي دائما، لان في بعض الاحيان تكون السنه في مرتبه الفرض يعني واجب، واجب. الان درنا فهموا لي التعريف بعدين نذكروا المستثنيات والمخرجات. مفهوم؟ عندنا القول قسمان، ما هو ايش هو؟ قول صريح او ما في معنى القول الصريح او تقول غير صريح، كلاهما صحيح. قول صريح قول غير صحيح، اعطيني مثال قول صريح. قول صريح مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات، هذا قول ولا ماشي قول؟ قول. وكيقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وكيقول عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. أحاديث كان هذه قولية ولا لا؟ إذن فأنت عندما تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه كذا وكذا، هذا القول، هذا القول يكون صريحا ولا غير صريح؟ صريح. عندما يقول الصحابي هذا غير صريح، أمرنا رسول الله بك أو أمرنا بكذا، أمرنا بكذا أو كنا نؤمر بكذا، هذا قول ولا في معنى القول؟ في معنى القول. فهمت كيف توفيق؟ يعني الصحابة لما يقول لك أمرنا هذا مبني للمجهول، فالأصل على الصحيح خلاف لما قال بعض العلماء. لما يقول الصحابي أم أمرنا أو كنا نؤمر أو كنا نؤمر، هذا كنا نؤمر أو أمرنا، هذا قول صريح ولا غير صريح؟ غير صريح. غير صريح. إذن من الآمر له؟ رسول الله. طبعا رسول الله. هناك طائفة من علماء الأصول قال لك لا، قد يكون التابع هو الذي أمر أو قد يكون الصحابي هو الذي أمر، هذا بعد. الأصل إذا قال أمرنا أو كنا نؤمر فالآمر له من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول إذا قال أمرت بكذا وكذا فالآمر له من؟ إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، من يقول هذا؟ الله عز وجل. لا، من يقول إنما أمرت؟ رسول الله. إذن الآمر له من؟ الله عز وجل، في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى آخره. إذن فهمنا الآن إيش معنى القول الصريح وغير الصريح. طيب عندنا القول الفعل، عندنا القول والفعل. لماذا دائما علماء الأصول يتحدثون عن القول، يقدمون حديثهم عزيز معايا انسى يقدمون حديثهم عن ماذا؟ عن القول، عن القول. ثم إذا اجتمع عندنا قول وفعل فبمن نأخذ؟ بالقول أم بالفعل؟ لماذا نأخذ بالقول؟ هذا اللي خصكم تنبهوا لها. لماذا نأخذ بالقول؟ لأن الفعل قد يكون خاص برسول الله. هذا اللي كنت قلت لكم، القول حجة قاطعة، القول حجة قاطعة، ولهذا قالوا القول حجة قاطعة. يجب على من سمعه، يعني سمع القول، يعني مثلا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله كذا وكذا ويذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، حجة قاطعة. يجب على من سمعه العمل، العمل بمقتضى لدلالة المعجزة على صدقه. هذه قاعدة مهمة. يجب على من سمعه العمل بمقتضاه لدلالة المعجزة على صدقه، لدلالة المعجزة على صدقه. طيب فهموا لي على بعدك الأول، عاد نرجعوا لمسألة أخرى. القول قلنا حجة قاطعة، حجة قاطعة بخلاف الفعل. يعني ما يمكنش تقول القول يمكن يكون خاص بالنبي والقول يمكن يكون كذا يمكن كذا، حجة قاطعة يعني تقطع لسان من يذكر الأعظم، حجة قاطعة. القول حجة يجب على من سمعه ماذا؟ العمل بمقتضاه لدلالة المعجزة على ماذا؟ على صدقه. هذه اللي خصكم تفهموها، على صدقه، أي أن معجزات الأنبياء، هذا معنى ذلك على صدقه، أن معجزات الأنبياء تتضمن شهادة من الله لهم، تتضمن شهادة من الله لهم أن ما جاءوا به حق، أن ما جاءوا به حق، أي تتضمن أن شهادة من الله أن ما جاءوا به حق، إنما جاءوا به حق. طيب ولذلك الكفار عندما يتحدون النبي يتحدونه بماذا؟ أن يأتي بشيء معجز لا يطيقه البشر ولا يستطيعه البشر. فلذلك الله عز وجل سخر لهم المعجزات لماذا؟ لتكون شهادة حق على أنهم رسل الله سبحانه وتعالى. فوق ومثلا انظر ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما حطم الاصنام، لما حطم الاصنام يعني كان من حق ابراهيم يمكن ان يفر ولا يلقى عليه القبر، ولكن ماذا فعل؟ بقي هناك واخذ ثم اضرمت النار. فكان يمكن ربنا سبحانه وتعالى ان يقول للسماء امطري فتطفئ النار، ها؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يفعل. لماذا؟ ليظهر معجزة نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويظهر عجز آلهتهم المنحوثة، آلهتهم المنحوثة. فلذلك ماذا قال له؟ كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالمعجزة دليل صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا؟ إذن فالقول حجة قاطعة، والقول يقولون أيضا القول شريعة عامة، تالي مهمة، القول شريعة عامة بخلاف الفعل، يعني القول شريعة عامة بخلاف الفعل. طيب إذا فإن هذا يعني القول ينقسم إلى أقسام، والأقوال يعني طبعا أنتم تعلمون أن هناك علماء جمعوا أحاديث كثيرة قولية، ومنهم جعل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ألف في أفعال النبي، ومنهم ألف في أقواله وأفعاله، حال كنز العمال، كنز العمال جمع مثل هذه القضايا. إذن قلنا بأن القول ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، صريح وغير صريح. الصريح قلنا هو كل ما فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيس عليه أحاديث كلها. وغير الصريح هو قول الصحابي ماذا يقول؟ أمرنا بكذا أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. يقول أمر رسول الله بكذا أو نهى رسول الله بكذا. هل الصيغة أمر رسول الله بكذا ماذا يفهم منها؟ ماذا يفهم منها؟ معنى القول ولا القول؟ أمر رسول الله بكذا فيها معنى القول، فيها معنى القول. نهى رسول الله عن كذا فيها معنى، فيها معنى القول. وما فيها معنى طبعا القول سواء كان أمر أو نهى، أمر أو نهى. يعني طبعا لأن الأمر والنهي عادة بماذا يقع؟ يقع بالقول، يقعان بالقول. طيب كذلك قول الصحابي، إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، نهينا عن كذا، هذا قلنا في خلاف. والأصح هو مذهب الشافعي. شنو قالوا؟ على أن الأوامر والنواهي إذا قال يعني أمرنا بكذا فهي في معنى إيش؟ في معنى القول، خلافا للأحناف، خلافا للأحناف. السلام عليكم. السلام الله وبركاته. في خلافا للأحناف. طيب وقلنا حاجة واحدة، قول الصحابي، إذا قال الصحابي من السنة كذا محمول على ماذا؟ الصحابي يقول من السنة كذا، هل يحمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ الجواب نعم. وطلبه لي من السنة كذا، يعني هذا محمول على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ هذا هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور، حتى من السنة كذا، خلاف الحنفية أيضا. طيب ها؟ قول الصحابي مثلا من السنة كذا، هل هي من السنة القولية أم من السنة الفعلية؟ أحسنت، سؤالك كان وجيها، يعني يقول من السنة كذا، من السنة كذا، هذا يدخل في ماذا؟ لأنها محمول على السنة، ولكن هل السنة من القولية أو لا من الفعلية؟ قال لك على حسب ماذا؟ على حسب قل صيغة، فقد تكون قولية وقد تكون فعلية، على حسب الأسلوب، لأن ربما يفهم منه القول وربما يفهم منه الفعل، مفهوم؟ لأن الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم الأقوال تشريع للأمة، لهذا قلنا بأن القول شريعة عامة بخلاف الفعل. طارة تكون قولية وطارة تكون فعلية، طارة تكون قولية وطارة تكون فعلية. طيب هنا يبقى لنا واحد السؤال آخر، وهو ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال في حالة الغضب، في حالة الفرح، وفي حالة القرح، هل يحمل على التشريع لنا؟ الجواب نعم، على أي حالة كان النبي صلى الله عليه وسلم فأقواله كلها تشريع للأمة. والدليل على ذلك، قد يقول لك قائل ما هو الدليل؟ هذا نص، وما ينطق عن الهوى، وما ينطق، هذا عام، هذا عام. ولكن هناك حديث آخر هو حديث صحيح وهو معروف، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كان يكتب كل ما يسمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكتب كل ما يسمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوبخه الصحابة قالوا أنت تسمع كل ما، وكان يحفظ ذلك، نهاه الصحابة. قال ربما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم يعني في الوقت الذي تسمعه في حالة غضب، في حالة غضب يقول كلام، وهو بشر يتكلم في الغضب والرضا، فما ينبغي أن تكتب كل ما يقول. فماذا فعل؟ أمسك عن الكتابة، أمسك عن الكتابة. وعبد الله بن عمرو ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأومأ، لاحظ، أومأ بأصبعه إلى فيه، أومأ بأصبعه يعني أشار بأصبعه إلى فيه، قال اكتب اكتب، فوالذي نفسي بيده، هذا قسم، فوالذي نفسي بيدي ما يخرج منه، منه إشارة إلى ماذا؟ إلى الفم، منه إلا حق. العجب الآية وما ينفع ينطق عن الهوى. إذن فكل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حالة غضب أو في حالة فرح أو في حالة قلق أو في حالة فهو محمول محمول على التشريع السلام الله عليه محمول على التشريع تشريع عام لأمته صلى الله عليه وسلم مفهوم؟ طيب كذلك عندنا قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قول يريد به التشريع قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو القولة قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قول لا يريد به التشريع لا نشوف هذه الدنيا لا يريد به التشريع قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قول لا يريد به التشريع لكن لا طريق إلى ادعاء ذلك إلا إذا جئنا شيء دليل صريح يفيد أن هذا القول لم يقصد به التشريع مثلا شو يعطيني المثال قد يقول النبي القول لا يريد به التشريع يقول واحد القول وماش المقصود به التشريع وإحنا ما عندناش شيء دليل إلا يوصلنا على أن هذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد به ولم يقصد به التشريع أحسنت مسألة تعبير النخل مسألة تعبير النخل فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صحابة ووجدهم يؤبرون يؤبرون تعبير النخل يعني كيعملوا الذكر مع الأنثى فقال النبي صلى الله عليه وسلم تركوا فلما سمعوا وصلهم الخبر سمعوا قالوا إذا خلاص إحنا ما غنعملوش من أبرو شيء قال الرسول المسأل ماذا يفعل قالوا يلقحونه وهذا كنسموه إحنا شنو كنسموه كنسموه التلقيح قال يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح فقال رسول الله ما أظن يغني ذلك ما أظن يغني ذلك شيئا صلى الله عليه وسلم وطبعا لاحظوا ما أظن لو تنبهوا لأنه هو تكلم بالظن اجتهاد منه ماشي معنى أنه وحي من الله عز وجل فأخبروا بذلك فماذا فعل فطرق فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لأن هذا العام كان ينفعه ولكن هذا العام ولا قال إن كان ينفعهم فليصنعوا إن كان ينفعهم فليصنعوا فإني إنما ظننت ظنا إنما ظننت ظنا يعني قلت أنا غادي شي من ظن فلا تؤاخذوني بالظن فلا تؤاخذوني بالظن وإنما ماشي قلت لك شي وحي من الله عز وجل لكن إذا حدثتكم هذا هو الشيء لكن إذا حدثتكم عن الله شيئا لكن إذا حدثتكم عن الله شيئا لاحظوا التعبير شيئا يعني مهما كان هذا الشيء فخذوا به إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل فإني لن أكذب على الله عز وجل وهذا حديث طبعا في صحيح مسلم هذا حديث في صحيح مسلم وهذا طبعا هذا إذا كان الحاجة مسألة تتعلق بالظن والرحمة مسألة الظن والرحمة وهذا جعله كما يقول العلماء كثير من الناس يقول لك وأنتم تقولون بأن السنة والسنة فإذا فلماذا تأكلون بالملعقة ولماذا أيضا مسألة النظارة ولماذا لباس كذا ولماذا كذا ولماذا ويذكر لك أشياء تتعلق بالدنيا يذكر لك أشياء فما كيف تجيبونه أنتم أعلم بأمور دنياكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم أنتم أعلم بأمور دنياكم هذا من جهة القول مع أن سألوا لا وقال لما إنما لا لما إنما ظن إنما تحدث بالظن فقط أذن الله أكبر إذن نقف هنا إن شاء الله، يكفي الآن اليوم عندكم القول، عرفنا شنو القول يعني تعريف السنة لغة مصطلحا والأنواع ديالها، ثم غنعرفوا كل نوع إن شاء الله على حدة. دابا بدينا في القول، قلنا ما طلب الناس من الاتيان به وكانت قوة الطلب فوق المباح ودون الواجب، باش يجينا الفعل والتعريف ديالو أيضا، الأنواع ديالو، الأمثلة ديالو، ثم أيضا سنتحدث إن شاء الله عن ماذا؟ بينا القول الصريح وغير الصريح، وغيجينا الفعل فيه أنواع أيضا مع تعريفاته، والخطاب الله عز وجل للنبي هل يشمل الأمة أو لا، فيه تفصيل، لأنه في بعض الأحيان يكون الخطاب يراد به النبي فقط، وفي بعض الأحيان يراد به النبي والمراد أمته، حال لك يقول الله عز وجل لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أو كيقول له إن كنت من الجاهلين مثلا، مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، إن كنت من الكافرين، يعني مثل هذا المراد به خطاب النبي والمراد به أمة، لئن أشركت ليحبطن عملك، خطاب النبي والمراد به أمته، وقد يأتي الخطاب يكون خاصا بالأمة، وقد يكون الخطاب يكون عاما يشمل النبي ويشمل الأمة، وهذا سيأتي إن شاء الله وفيه تفصيل، لأن الآن غير المسائل إذا بسيطة بين العشاءين تكفي بإذن الله، وفي الدورة الثانية يكون خير إن شاء الله. السلام عليكم. Je vous remercie.